قال رحمه الله: قوله تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وقوله هذا صراط ربك أي ما أنت عليه يا محمد ومن معك من المؤمنين، فهذا صراط ربك الذي أنتم عليه دينه المستقيم لا اعوجاج فيه، فالإشارة إلى الدين والإشارة إلى ما عليه سيد المرسلين وأصحابه الكرام من المؤمنين، فإنهم على صراط رب العالمين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. وهذه من أدلة تثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن أدلة القناعة: هذا صراط الله الذي أنتم عليه فسيروا واثبتوا عليه ولا تلتفتوا إلى هؤلاء المنحرفين، من أراد الله إضلالهم وإبعادهم عن الدين فهذا صراط ربك مستقيما. فما أنت عليه وأصحابك هو صراط الله جل وعلا، هو دينه المستقيم. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون أي بينا ووضحنا وجلينا الآيات التي يستفيد منها هؤلاء القوم لقوم يذكرون أي لمن يذكر ما فيها ويتفهم ما فيها من المعاني، وهم أصحاب محمد ومن تبعهم بإحسان. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، فهؤلاء يستفيدون من إيضاح وبيان الآيات وتفصيل الآيات، هم من يذكر ويتفهم معاني القرآن، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. شد الناس تفهما وأعظم الناس تفهما للدين ومعاني القرآن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الآيات المفصلة هي لهؤلاء القوم الذين يذكرون. ثم ذكر ثوابهم سبحانه وعاقبة أمرهم الجميلة: لهم دار السلام أي لهؤلاء المتذكرين لهم الجنة، ودار السلام المقصود بها هنا الجنة لأنها سالمة من كل مكروه وكل آفة، فالجنة ودار السلام للمتذكرين الذين يتذكرون آيات الله ويتأملون آيات الله ويتفهمون معاني القرآن. جعل الله لهم هذه المثوبة العظيمة وجعل لهم هذا الجزاء الجزيل لأنهم اتذكروا آيات الله وآمنوا بها وتفهموها وعملوا بها، لهم دار السلام لهؤلاء المتذكرين دار السلام، وهي الجنة على قول أكثر المفسرين: دار السلام هذا اسم للجنة، وسميت به لأنها سالمة من كل آفة ومن كل مكروه ومن كل عيب، والله سبحانه وتعالى دعا العباد أجمعين إليها، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه دعوة الله، يدعو الله إلى دار السلام، وأنزل القرآن للدعوة إلى دار السلام والتحذير من دار الانتقام ودار العذاب الأليم، فالله أنزل الكتب داعيا إلى دار السلام ويوصل العبد إلى دار السلام، عبادة الله توصله إلى دار السلام. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، الأعمال الصالحة هي التي توصل العبد إلى دار السلام بما كانوا يعملون، فالله يدعو إليها وجعل أعمالا تقرب منها وتدخل العبد فيها، فهي الأعمال الصالحة كما في هذه الآية. فهذه هاتان آيتان عظيمتان فيهما بيان صراط الله سبحانه وأن محمدا وأصحاب عليه ومن تبعهم بإحسان عليه، وهؤلاء رضي الله عنهم سبحانه وتعالى أصحاب محمد ومن سلك مسلكهم فهم على الصراط المستقيم. وإذا أردت أن تعرف أنك على الصراط المستقيم فانظر نفسك هل أنت على ما سار عليه أولئك؟ فإن كنت كذلك فأنت على الصراط. هم أنا اليوم عليه وأصحابي، كما جاءت زيادة في حديث الطائف المنصورة أو في حديث الافتراق. قال رحمه الله: قوله لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم، أي ناصرهم سبحانه وتعالى. فالولي هنا بمعنى المتولي الناصر، وهو ناصرهم ومتولي إيصال الخير إليهم، وهو وليهم أي ناصرهم ومتولي إيصال الخير إليهم بما كانوا يعملون، أي بأعمالهم الصالحة، بسبب أعمالهم الصالحة التي كانوا يتقربون بها إلى الله في الدنيا نالوا دار السلام. وهناك أقوال أخرى في دار السلام، فمنهم من قال المقصود بدار السلام هي الجنة، ولكن المقصود السلام هنا التحية، لهم دار التحية، لهم دار السلام أي دار التحية، لأن تحيتهم فيها سلام، ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، كما قال الله: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. تحيتهم فيها سلام، والمقصود بالسلام هنا دار التحية، لهم دار التحية، دار التحية أي دار السلام، دار التحية وهي الجنة. وقيل المقصود بالسلام هنا هو الرب جل وعلا، لهم دار السلام دار الرب وهي الجنة. والله من أسمائه السلام، اللهم أنت السلام منك السلام، لهم دار السلام أي دار ربنا سبحانه وتعالى التي أعدها للمتقين. فهؤلاء للذين يذكرون، فهذه أقوال في دار السلام. إلى دار السلام هذا اسم للجنة، فهي سميت بهذا لأنها سالمة من كل مكروه، فعلى هذا السلام بمعنى السلامة. وقيل دار السلام أي دار الرب، فإن السلام من أسمائه وهي الجنة أيضا، لكن السلام المقصود به الرب، اللهم أنت السلام منك السلام. وقيل دار السلام، السلام هنا بمعنى التحية، لهم دار التحية، وسميت بدار السلام لأنها كما تعلمون تحيتهم فيها سلام، ويكثر فيها السلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فسميت بدار السلام لأجل هذا المعنى كما سيأتي، لأن جميع حالاتهم مغرونة بالسلام. هذا حاصل ما يتعلق بتفسير الآيتين، وهذا صراط ربك مستقيما. قال رحمه الله: قرأنا هذا كأنما يصعد في السماء، صعد في السماء قرأنا. قال قوله تعالى: كأنما يصعد في السماء، وقد سمعت أن فيه تشبيها للكافر في ثقل الإيمان عليه بمن يتكلف ما لا يطيقه، كالصعود إلى الأعلى، الصعود إلى السماء، والسماء يطلق على المكان العالي، فحال الكافر كهذا الذي يريد أن يتصعد إلى الأعلى، وهذا لا شك لا يطيقه ويشق عليه ويتكلفه. فالكافر كذلك ثقيل الإيمان عليه جدا. قال رحمه الله: قرأ ابن كثير يصعد بالتخفيف، قرأ أبو بكر عن عاصم يصعد بالألف أي يتصاعد، وقرأ الآخرون يصعد بتشديد الصاد والعين أي يتصعد، يعني يشق عليه الإيمان كما يشق عليه صعود السماء، وأصل الصعود المشقة. ومنه قوله تعالى: سأرهقه صعودا، أي عاقبة شاقة. قوله كذلك: يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال ابن عباس: الرجس هو الشيطان، أي يسلط عليه، وقال الكلب هو المأثم، وقال مجاهد الرجس ما لا خير فيه، وقال عطاء الرجس العذاب مثل الرجز، وقيل هو النجس. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس. وقال الزجاج الرجس اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة، وكل على هؤلاء الكافرين، سواء كان الشيطان تصلف عليهم فهو رجس، ومنه الرجس لا يأتي منه إلا الرجس، والأشياء النجسة الخبيثة تأتي منه، فهو الشيطان ومصدر الرجس الشيطان، فيسلط الله عليه الشيطان. وقيل المقصود به المأثم، كذلك يجعل الله الرجس المأثم والإثم على الذين لا يؤمنون. وهكذا ما ذكره الرجس ما لا خير فيه، الرجس أيضا كذلك النجس، والرجس اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة، كله على الكافر، كل هذه الأشياء على الكافر يجعله الله سبحانه وتعالى، فهي مجتمعة عليه. قال رحمه الله قوله عز وجل وهذا صراط ربك مستقيما، أي هذا الذي بينا، وقيل هذا الذي أنت عليه يا محمد، أي هذا الذي بينا فيما تقدم أن الله يهدي ويشرح صدر من شاء للإسلام، وهو من يريد به الخير، ويضل ويبعد ويجعل صدره حرجا من شاء من الكافرين. هذا صراط ربك مستقيما الذي تقدم أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، صراط ربك سبحانه وتعالى، فالإضلال والهداية بيده، وهذا من الله كله، وهذا من الله كله الذي أشرنا إليه قبل، فمن يرد الله أن يهديه إلى آخره. والأقرب والله أعلم هذا صراط ربك ما أنت عليه يا محمد من الخير من الهداية، هذا صراط الله، تمسك به وخذ به ولا ترتب فيه، لا تكون بارتياب في هذا الخير الذي أنت عليه، هذا صراط الله جل وعلا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، كل هذه من أدلة القناعة تعتبر، ولا تلتفت إلى غير الخير الذي أنت عليه، فمن كان على الخير يعض عليه بالنواجذ، كما شار رسول الله في حديث العرباض بن سارية، فيقتنع به ويأخذ به ويتمسك به ويعمل به ويدعو إليه. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، كل هذه تصب في مصب واحد، القناعة بالخير والاستمرار على الهداية، لأن هذا صراط الله الذي أنت عليه. قال رحمه الله قوله عز وجل وهذا صراط ربك مستقيما، أي هذا الذي بينا، وقيل هذا الذي أنت عليه يا محمد، طريق ربك ودينه الذي ارتضاه لنفسه مستقيما، ما يعرى مستقيما؟ وهذا صراط ربك مستقيما، ما يعرى مستقيما؟ عندك تمييز طيب عند من؟ حال أحسنت، ما هو العامل فيه؟ ما هو العامل في هذه الحال؟ وهذا صراط ربك مستقيما، هذا بعدي شيخا بدون عامل منصوب، هذا ما قد حصل عند النحاة، ما ذكروا معمول بدون عامل، هو معمول لا بد له من عامل، عند من؟ أبا سعيد، من؟ لا أخوان ما أسهل، العامل قريب منكم، فيه معنى الفعل، اسم نشارة، هذا فيه معنى الفعل، يعمل عمل الفعل، هذا بعني شيخا. قال رحمه الله مستقيما لا عوج فيه، وهو الإسلام. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي وضحنا وبينا وجلينا الآيات لهذا الصنف، ثم ذكر ثوابهم. لهم دار السلام عند ربهم، يعني الجنة. قال أكثر المفسرين السلام هو الله، ونقل غيره أن أكثر المفسرين على أن السلام هذا كله اسم الجنة مركب. لهم دار السلام، وسمي دار السلام عند الغير لأن سالم من مكروه، وليس المقصود السلام هو الله، لكن هذا قول لجماعة من المفسرين أن دار السلام دار الرب وهو الله سبحانه وتعالى، فإن من أسمائه السلام، كما أشرنا للحديث اللهم أنت السلام منك السلام. قال أكثر المفسرين السلام هو الله وداره الجنة، وقيل السلام هو السلامة دار السلامة، وقيل السلام هو السلامة أي لهم دار السلامة من الآفات وهي الجنة، ونظيرها ما سمعت من الآية والله يدعو إلى دار السلام، فهي فيها الاحتمالات هذه من الآفات وهي الجنة. وسميت دار السلام لأن كل من دخلها سلم من البلايا والرزايا. سبحان الله العظيم، ما أعظمها أخوان، هذه الجنة ما أعظمها، من دخلها سلم من البلايا والرزايا، ما في مصائب فيها ولا بلايا ولا ابتلاءات فيها، وإنما هي دار النعيم المقيم، دار الراحة، دار السعادة، دار الخلود، دار ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، دار الفواكه التي يتخيرون فيها ما شاءوا، ودار لحوم الطير كذلك أيضا التي يشتهون منها ما يشتهون يؤتى به، أو التي ينالون منها ما يشتهون، ولحم طير مما يشتهون، قال قبل ذلك وفاكهة مما يتخيرون، فهي دار الفواكه واللحوم ودار النعيم، كل ما يريده الإنسان يجده، كل ما يريده فيها يجده، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. فلا شك أنها دار سلمت من البلايا والرزايا، فهي دار النعيم، والنعيم دار النعيم ما يكون فيها هذا الشيء، دار ما يدخلها أهل الهرم كبار السن والشيوخ والمساكين الضعفاء، يدخلها الشباب نحو 33 سنة كلهم على هذا السن، كما في حديث حذيفة وحديث أبي هريرة، على 33 سنة كلهم شباب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم مزح مع تلك العجوز فقال لها لا يدخل الجنة عجوز، فحزنت جدا العجوز، هذا كيف ما يدخل الجنة عجوز، هي عجوز، فقال إنهم يدخلون على هذا السن. ينظر هذا الحديث يا نور، ما يدخل الجنة عجوز يشغل البال فيه، فكان يمزح معها بهذا المزاح، لا يدخل الجنة عجوز، فلا يدخل عجوز الجنة أبدا، كلهم شباب، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، كلهم شباب. على هذا ينبغي الإنسان أن يجتهد بما كانوا يعملون، فهي دار لمن يتذكر ولمن يعمل. قال رحمه الله لأن كل من دخلها سلم من البلايا والرزايا، وقيل سميت بذلك لأن جميع حالاتها مقرونة بالسلام، يقال في الابتداء ادخلوها بسلام آمنين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، حالاتها كلها مقرونة بالسلام، خذ هذه الفائدة من الابتداء وهم بالسلام، جميع حالات الجنة بالسلام، سميت بذلك لأن جميع حالاتها مقرونة بالسلام، يقال في الابتداء ادخلوها بسلام آمنين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، وقال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وقال تحيتهم فيها سلام، وقال سلام قولا من رب الرحيم. ما أعظم، ما فيش كلام بديع. السلسلة الصحيحة لا يدخل الجنة عجوز في السلسلة الصحيحة لفظه كان أن امرأة عجوزة فصلوا فمزح معها فقال لا يدخل الجنة عجوز، فحزنت. لا بأس بالمزاح الجيد، ما فيه مانع، لكن لا يسترسل به الشخص ما كانت حياته مزاحا عليه الصلاة والسلام، بل يغلب عليها الجد، لكن هذا نادر، إشارة إلى جوازه. وبعض الناس حياته كلها مزاح، كلها ضحك. قوله تعالى وهو وليهم بما كانوا يعملون، قال الحسين بن الفضل يتولاهم في الدنيا بالتوفيق وفي الآخرة بالجزاء. فعندما نسأله لماذا سميت بدار السلام، لأنها مقرونة بالسلام. نعم نعم، سالما من كل مكروه. وقيل السلام المقصود به الله هنا، أحسنت، وهي دار السلام أي دار الله سبحانه وتعالى، دار الرب جل وعلا، سلام الله. وقيل السلام التحية، دار التحية، فتحيتهم فيها سلام. قال يسلم عليكم بكر الصوماني، قال نطلب منك الدعاء أن الله يفرج على أصحاب الحديدة فإنهم تضايقون من الحوثي قد تمكن من بلادهم، نسأل الله أن يفرج عنهم، ونسأل الله أن يجعل لهم من كل ضيق مخرجا، نسأل الله أن ينجيهم من هذا الباغي الحوثي الخبيث، فإنه ما تسلط على بلاد الله وأهان أهلها وأذل شرفاءها، والله المستعان. والله ما كنا نحب أن يحصل هذا في البلاد اليمنية، ولكن سكوتهم عن المنكر هو السبب فينا جميعا، سكوت عن المنكر الذي حصل لأهل دماج، إعلام اليمنيين ساكت وإعلام الدولة الأخرى ساكت والكل ساكت، وناس مساكين أبرياء علماء دعاة يقتلون يهانون، لا إله إلا الله ولا واحد يتكلم، ابن تشفى شفى كما يقال، سكوت كلهم سكوت إلا من رحم الله، يضرب الضعفاء وهم يصلون في المسجد، ويقتل 9 شباب في المسجد بمدافع الفجرة، ويصاب كثير من أهل السنة في المسجد ولا أحد يلتفت لهذا، يضرب على بعض البيوت ويقتل الأطفال فيها وتقتل النساء فيها، بعضهن حوامل والله قتلت وهي حامل، ولا واحد يتكلم. شدة مرت بأهل دماج لكنهم أهل صبر، أهل صبر، واحتسبوا ذلك عند الله جل وعلا، ولا حركوا ساكنا على ولاة الأمور، هدأوا صبروا واحتسبوا، وفرج الله سبحانه وتعالى عنهم ونصرهم الله، ودعوتهم هي الآن المحبوبة. هذه عاقبة التقوى وعاقبة المتقين في كل حين وفي كل مكان وزمان. من اتقى الله سبحانه جعل له فرجا ومخرجا، ومكنه الله في أرضه، فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة المتقين، سواء كان الجنة أو الأرض هذه التي نحن عليها في الدنيا، فهي لله سبحانه وتعالى. الله يصلح العباد، فأهل الحديدة أصلحهم الله، ولا شماتة نزل أهل دماج إليهم وأرادوا مأوى مساكين يبنون لهم خيام، ردوهم، طردهم ذلك المحافظ ما يريد، ودخل الحوثي، دخل الحوثي واستوطن الحديدة، ربما لو كانوا هناك بعد تقدير الله لدافعوا عن تلك البلاد، وما رضوا بهذا النجس يكون فيها، لكن طردوهم أخرجوهم وهم مساكين ما صدقوا يجدوا مكانا يجتمعوا فيه، فعلوا انهم 4 خيام 5 خيام في ذلك الحرب، لكن اهينوا ما نريدكم. والله لا شماته باحد من يمني، لكن هذا لا شك انه حاصل، ولا بد ان يقرر للناس حتى يتوبوا الى الله ولا يكرروا الخطا الذي وقعوا فيه من طرد المساكين وعدم ايوائهم في صنعاء في الخيام، كأنهم ليسوا بيمنيين، وربما يسكن بعض الفجر في الفنادق، فنادق مع الراحة ومع هذا، ونحن في الخيام مرميين ناجين كأننا ما نحن في بلدنا. حصل ما هو سهل الذي حصل، لكن نحن الصبر سنة الصبر. والله أنك تراهم في الخيام تلك مساكين، وإيش نفعل الخيام كأننا ما نحن في بلدنا، في خيام صنعاء تنصب لنا. وأما أولئك أصحاب الحديث ما رضوا حتى بالخيام عندهم، طردونا وخرجونا ما نريدهم، ما تريدونا انظروا من سيحل مكاننا، نحن ما نشمت بهم، لكن لابد يتوبوا إلى الله من الذي صنعوا فينا ومن سكوتهم عن الباطل، تماديهم بل تواطي بعضهم على الباطل. حصل ما حصل بتقدير الله سبحانه وتعالى، وإهانة الصالحين سبب إهانة الصالحين. نحن ننسى وإلا والله أنها شدة مرت علينا، ما هي سهلة، شدة عظيمة لا تقل عن ابتلاءات بعض السلف ممن تقدم، لا تقل عن ابتلاءات بعض السلف، قتل ذريع في أهل السنة بالنسبة لشبابه بحفاظ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا على 70 من القراء، ونحن كم من القراء ماتوا فينا، ومن الدعاة إلى الله حفاظ القرآن. القراء موتهم ما هو سهل، وفقدهم ما هو سهل، جعل رسول الله يقرأ أو يدعو يقنت شهرا كاملا على أولئك القتلة. هم فعلوا ما فعله أسيادهم أو سلفهم من المشركين في القراء، وكان الشيخ يحذرهم: هؤلاء علماؤكم، هؤلاء حفاظ قرآن، لا يجوز السكوت. والله كم حذر وكم نصح، ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. كم نادى أبو عبد الرحمن حفظه الله، كم صرخ وحذر من مغبة هذا الشر على أهل اليمن، ومع ذلك نحن لله الحمد نعيش حياة طيبة، نعيش سعداء وكرماء إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى، وهم يعيشون في ضيق صدور لأن حياتهم في الملك، ونحن حياتنا في العلم وفرها الله لنا، أولئك حياتهم في الملك ذهب ملكهم تمزقوا، ونحن حياتنا في هذا الشيء يسر الله لنا هنا وهناك، وإن لم نكن على ذلك الاجتماع لكن لازلنا على الحياة التي نحبها وفرها الله لنا سبحانه، وننعم بها ونسعد بها. وأرادوا أن يجعلونا في الوديان وفي الجبال أننا نتفرق يمين وشمال، وما تكون لنا هذه الأماكن نجتمع فيها، أرادوا هذا، لكن الحمد لله سلمنا الله، وإلا ما أرادوا لنا اجتماع مثل هذه الاجتماعات، نكون أيضا في الجبال، ذاك في البقع وذاك في كذا وذاك في كذا، وما في مراكز، كل واحد بسلاحه وكل واحد بهذا، خلاص ضاعت الدعوة السلفية وانتهت، وجدوا مغفلين من هؤلاء المساكين، وصور لهم الشيطان أن الدعوة قد انتصرت وأن الدعوة قد ازدهرت وأن الدعوة لابد ما في لهذا السبيل. خديع خديل. صحيح والله أنهم أرادوا هذا، لكن سلمنا الله، يسر الله هذه المراكز يجتمع فيها شباب السنة طلاب العلم ويتعلمون وينفعون المسلمين، والذين لم يأخذوا بهذا ضاق صدورهم. لا أخي تابع لك، من أنت سمع كلام أهل العلم، ترك لك هؤلاء الذين يجعجعون وينفخون فيك أنك اللواء فلان والقائد فلان، لا أنت لواء ولا تصدق نفسك، والله ما أنت لواء، وإنما كذب يريد يخدعونك، ما أنت لواء، ناس تجلس سنين رؤوسهم تشيب وظهورهم تحدودب ما يحصلوا لواء، وأنت تحصل في شهر بل ربما الخيط هذا يجلس عليه كم سنة حتى يعطوه الخيط أصحابنا، ذاك عميد وذاك لواء وذاك مدري إيش، مسكين يشرأوا فيك من أجل سواد عيونك، أعطوك عميد وأعطوك هذا كما تفهم، ويظن نفسه قد نصر الدعوة السلفية. الله نصر الدعوة السلفية في هذا الباب الذي نحن عليه، انتصرت به قديما وحديثا، وانتصرت بالجهاد الصحيح في سبيل الله سبحانه وتعالى الذي لا تشوبه شائبة، انتصرت بالجهاد الذي في دمشق، انتصرت بالجهاد الذي في عدن، في لحج، في غيره من الأماكن. ثم بعد ذلك حصل ما حصل، تغيرت الأحوال.